لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أو اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة عشان يختاروا أميرا للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، علم عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وكده أن الأنصار اجتمعوا وهيختاروا أمير، فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة دول إلى سقيفة بني ساعدة والتقوا بالأنصار، فوجدوا واحد من الأنصار يقول: منا أمير ومنكم أمير. أتاري كانوا يعني عقدوا العزم إن هم يجعلوا سعد بن عبادة خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أمير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام، فواحد يقول منا أمير ومنكم أمير، قال: إن هذا الأمر لم يعرف إلا في قريش. تمام، يعني هذا الأمر لا يتخطى قريشا، قريش هم الأمراء وأنتم الوزراء. فقام أحد الأنصار وقال: لا، بل منا أمير ومنكم أمير، أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. وأنا شرحت يمكن الكلمة دي في محاضرة قبل ذلك لكن كانت بعيدة، يعني في أوائل المحاضرات التي ألقيتها، فلا بأس أن ألقي يعني الضوء على معناها. قال: أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. الجذيل تصغير جذل، الجذل والنخلة. تمام، فأنا جذيلها المحكك، كان البعير الأجرب يأتي إلى هذا الجذل أو النخلة دي، وانت عارف الجرب يعني مرض يصيب الجلد فبيحصل الأكلان كده في الجلد، فعايز ايه يحك، فيذهب هذا البعير إلى الشجرة دي ويقعد يحك بجلده حتى يشتفي. تمام، فبيقول: أنا جذيلها المحكك، يعني اللي عايز يحك يجي يحك فيا. دي معناها إيه؟ معناها أنا صاحب الرأي، فمن أراد المشورة فليأتيني، كما سأشفيه مثلما يشتفي البعير الجربان إذا حك في النخلة، فكذلك من أتاني وسألني سيشتفي عندما أقول له كذا وكذا. أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجب. العذيق المرجب أنت عارف العذيق برضو تصغير عذق، وهو أنت عارف العرب كانوا مش يعني إذا حبوا يخلوا البلح رطب كانوا يلفوه بقماش مثلا أو خيش أو كده، يعني بحيث إن هو يعني الحرارة تتكتم بداخل الخيشة دي فتقوم البلح يطيب بسرعة يعني. تمام، ده إذا حبوا يخلوه رطب كانوا يعملوا حاجة زي كده يعني. وبرضو دي كان فيها فايدة أخرى، إن مفيش حد يمد إيده وياخد حاجة منها، يشبه المصراة. تعرفين المصراة؟ كان العرب يرسلون أنعامهم من البهائم والكلام ده لترعى، فأحيانا البهيمة ممكن يكون ضرعها مليان لبن. طيب أنت مريت على بهائم وعطشان عايز تشرب، لك الحق انك انت تاخد اي بهيمه من دول وتحلبها وتشرب لبن بتاعها. انت بقى لا يجوز لك ان تشرب اللبن اذا الراجل لف ضرع البهيمه بفوطه بخيشه بقماشه اي حاجه، طالما ان هو لفها كانما قال غير ماذون لاحد ان يحلب هذه الايه هذه البهيمه، لكن إذا تركها بغير ما يصررها يعني دي معناها إذن لمن يريد أن يشرب اللبن ومر عليها أنه يشرب اللبن. فيقول: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني اللي عايز يأكل رطب ويشبع كده ويتمزج يعني يأخذ من الرطب دي، كأنما قال أيضا اللي هو عايز يشتفي ويعرف الحق والكلام ده يجيني وأنا إيه وأنا أشفيه برأيه. أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. المهم